Book 2 14 14 الألوان بوية الثلج أبيض سنيج يه بيو الشمس صفراء سونسي يه جوتو البرتقالة برتقالية بومورانجا يه نارانجاستا الكرزة حمراء ترشنيا يه تسرفينا السماء زرقاء نيبو يه بلافو العشب أخضر ترافا يه زيلينا التربة بنية زمليا يه سميجا السحابة رمادية أوبلاك يه سيب إطارات العجلات سوداء غوميسو تسرنة ما لون الثلج؟ أبيض كوية بوية يه سنيج بيلي. ما لون الشمس؟ أصفر كوية بوية يه سونتة جوتة ما لون البرتقالة؟ برتقالي كوية بوية يه بومورانجا نارانجاستة ما لون الكرز؟ أحمر كوية بوية يه ترشنيا تسرفينة ما لون السماء؟ أزرق كوية بوية يه نيبو بلافي ما لون العشب؟ أخضر كوية بوية يه ترافا زيلينة ما لون التربة؟ بنية كوية بوية يه زملة سمجة ما لون السحابة؟ رمادي كوية بوية يه أوبلاك سيفة ما لون إطارات العجلات؟ أسود كوية بوية سوغومة ترنه